بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهو الأفضل بهذا الترتيب. كان هناك خلاف قديم بين أهل السنة في تفضيل علي على عثمان، خلاف بعض أهل السنة قديما كان يفضل عليا على عثمان في الفضل لا في الخلافة، مع الإقرار بخلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لا يطعنون في خلافة واحد منهم ولا يعتبرونه مغتصبا لحق. هذا الخلاف خلاف سائغ انقرض، ولا يعني عند المتأخرين انقرض المخالف، ولكن لأجل أن الإجماع بعد العهد الأول إجماع ظني مثل حديث اختلف في صحته، فلا يضلل من قال بضعفه، ومن قال لا نأخذ به فهو يضعف صحة الإجماع بعد الخلاف. يقول: الإجماع بعد القرون الثلاثة غير منضبط، لا يمكن ضبطه، وإن كان هو المشهور عند عامة أهل العلم، لكن لا يكون هذا إجماعا يضلل فيه المخالف. ولذا كان كلام أهل السنة على أن الذي يضلل فيه المخالف هو مسألة الخلافة ومسألة تفضيل أبي بكر وعمر. فمن طعن في خلافة واحد من الأربعة فهو ضال، ومن قال بتفضيل علي على أبي بكر وعمر فهو مبتدع ضال أيضا. وأما من يقول بتفضيل علي على عثمان فهو مخطئ ولا يضلل ولا يبدع. لذلك نقول أن خلاف الزيدية مع أهل السنة في تفضيل علي على أبي بكر وعمر، وإن لم يسبوا أبا بكر وعمر، وإن كان بلا شك أهون من خلاف الرافضة. الرافضة والعياذ بالله يطعنون في أبي بكر وعمر ويتبرؤون منهما ويطعنون في خلافتهما، بل ويكفرون أبا بكر وعمر، عامتهم يكفرون ويفسقون أبا بكر وعمر، فلا شك في ضلالهم، بل في حقيقة الأمر في أن قولهم هو كفر في خصوص في تكفير أبي بكر وعمر، وإن كان لا بد من إقامة الحجة على الأعيان على الراجح من أقوال أهل العلم. خلاف الزيدية أهون، لكن لا شك أنه خلاف بين السنة والبدعة وليس بين مجتهد ومجتهد من أهل السنة. ومن العلماء المتأخرين الذين نشأوا نشأة زيدية وتأثروا بأهل السنة كالشوكاني والصنعاني، ممن يمدح الصحابة رضي الله عنهم ويتردى عنهم، ممن حاول التوسط في هذه المسألة فقال: نمسك عن مسألة التفضيل، والذي لا شك فيه أنه يجب تقديم أبي بكر وعمر على علي رضي الله عنه في الفضل كما يقدم الثلاثة عليه في الخلافة لاتفاق أهل الحل والعقد بمن فيهم علي على تقديم أبي بكر ثم عمر، ثم تقديم أهل الشورى ومنهم علي رضي الله عنه لعثمان ومبايعتهم ده، فثبت بذلك خلافة كل واحد منهم، ثم لا نزاع في صحة بيعة علي إذ بايعه من كان من أهل الشورى حيا في ذلك الوقت، ومنهم طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهم الذين نازعوه بعد ذلك. الذين لا نشك فيه أن علي رضي الله تعالى عنه هو الأفضل بعد هؤلاء الثلاثة وهو الخليفة. نقول: الذين حاولوا أن يقولوا لا نفضل خالفوا في ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لا يصح التوقف ولا يصح تقديم علي على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويخطئ من قدمه على عثمان، لكن لا يضلل ولا يبلع. الإجماع قطعي في فضيلة في فضل أبي بكر وعمر، والنصوص كذلك، وقد ذكرنا طائفة منها في فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله عنه كذلك، النصوص كثيرة جدا في فضله. والنص عن ابن عمر رضي الله عنه في أن الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفاضلون بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم يتركون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضلون أحدا منهم. وكما ذكرنا الإجماع منعقد على تفضيل علي بعد ذلك. فلذلك نقول انقرض الخلاف القديم في تفضيل علي على عثمان، لكن كما ذكرنا هذا على غلبة الظن. الإجماع نوعان، قطعي وظني. فقطعيه قطعي الدلالة يوجب العلم، وظنيه ظني الدلالة، مثل الحديث الصحيح الذي لم يجمع عليه. والقطعي منهما من الإجماع منهما هو معلوم من الدين بالضرورة، فيكفر المخالف له كوجوب الصلاة الخمس وصوم رمضان والحج وحرمة الزنا والخمر والربا وصحة كتاب الله عز وجل أن القرآن كلام الله. فهذه هي الأمور التي يكفر فيها من خالف فيها. وأما القطعي غير المعلوم من الدين بالضرورة فيبدع ويضلل من خالفه، ولا يكفر إلا بعد إقامة الحجة. وأما الظني فهو كما ذكرنا بمنزلة الحديث حديث الآحاد، وإن كان صحيحا عندنا فقد يضعفه غيرنا، فهذا الذي نقول أنه لا يضلل فيه المخالف. والله أعلم. نقول انقرض الخلاف وأصبح الاتفاق على تقديم عثمان في الفضل كما يقدم في الخلافة، لا نزاع في تقديمه في الخلافة، لأن أهل الشورى اتفقوا على تقديم عثمان، وكانت كلمة الأمة كلها تبعا لأهل الشورى، ففوضوا أمرهم لعبد الرحمن بن عوف الذي بايع عثمان رضي الله عنهم أجمعين بالخلافة. لذلك لا نزاع في تقديم عثمان في الخلافة، وإنما كان النزاع في الفضل. أما من قدم عليا على أبي بكر أو عمر في الفضل أو في الخلافة فهو ضال. الخلاف الذي كان يسع أهل السنة ولا يخرج صاحبه إلى البدعة كان ولم يزل يعني، لكن كان لأنه كان قديما. الخلاف غير موجود، ولكن هو من الذي لا يضل فيه المخالف. لا يخرج صاحبه إلى البدعة كان في تقديم علي، الخلاف الذي كان يسعى للسنة ولا يخرج صاحبه إلى البدعة كان في تقديم علي على عثمان في الفضل فقط لا في الخلافة. أما المسألة التي يبدع فيها المخالف في التفضيل أو الخلافة فهي مسألة تقديم علي على أبي بكر أو عمر سواء في الخلافة أم في الفضل، وهو اعتقاد الشيعة الإمامية في الخلافة. يقولون أول الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي، يقولون إن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان خلافة باطلة وهم أضل الفرق، ويزيدون على ذلك سب أبي بكر وعمر. وقد تقدم أن هناك خلافا في تكفير من سب أبي بكر وعمر أو كفرهما. بعد أن قررنا هذه الأمور الواجبة في الصحابة والإمامة وآل البيت، نقول يجب الإمساك عما شجر بين الصحابة من خلاف. المقصود بذلك بعد ما شجر من خلاف في آخر عهد عثمان وبعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه من خلاف وقتال، يجب الإمساك لأنه زيد فيه ونقص منه وغير عن وجهه، وكثير مما يروى كذب وزور عليه. عامة ما يروى من أحداث في وقعة الجمل وصفين التي لا شك أنهما قد وقعت، لا ننازع في أن هناك وقائع متواترة قد وقعت، وقع فيها قتل لكثير من الصحابة رضي الله عنهم، لكن ما يذكرون مما يطعنون به على الصحابة كذب وزور، وكثير فيه منه زيد فيه ونقص منه وغير عن وجهه. منها أن عليا كان من المحرضين على قتل عثمان، الشيعة ينقلون ما هو أضل من ذلك وأكفر والعياذ بالله، وهو أن عليا هو المخطط لقتل عمر، حاشاه الله من ذلك، وهو الذي يثني عليه ويعيش وزير صدق له طول عمره، ويثني عليه بعد موته ويخبر أنه ما من أحد يود أن يلقى الله مثل عمله غير عمر، ومع ذلك فيزعمون ذلك. فعلي رضي الله عنه الثابت أنه كان هو الذي يدافع عن عثمان رضي الله عنه بأولاده، وكان قد أوقف الحسن والحسين وكذا بقية يعني أولاد الصحابة كعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير وشباب الصحابة رضي الله عنهم وأولادهم، كانوا يقفون لحماية عثمان من الثوار الذين يؤلبهم عبد الله بن سبأ الذي زعم الإسلام و يعني كان من اليهود قبل ذلك. والثوار بلا شك الذين ثاروا على عثمان وقتلوه مجرمون بغاة خارجون على أمير عدل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. ولا يصح أبدا أن عائشة أو عليا حرض على قتل عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولا طلحة ولا الزبير، وإنما بل كان أولادهم يحمون عثمان لولا أن عثمان رضي الله عنه رأى في منامه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بالصبر ويخبره أنه يفطر عندهم، فعزم على كل من كان واقفا لمدافعة المحاصرين لبيته أن ينصرفوا إذا كانوا يرون لهم إذا كانوا يرون عليهم حق الطاعة له. فانصرف هؤلاء ودخل الثوار فقتلوه شهيدا رضي الله تعالى عنه. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر وهو على حراء، كان معه أبو بكر وعمر، حراء وأحد الحديث آخر، كان معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، فرجف بهم فقال اثبت أحد أو اثبت حراء فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وهذا دليل على أن عثمان شهيد رضي الله عنه، وأن البلوى التي أصابته هي سبب لدخوله الجنة، كما في حديث البئر أن عثمان دخل فقال له النبي استأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فالبلوى التي أصابته كانت من أسباب دخوله الجنة لأنه ثبت على الحق وصبر، وكان هو الإمام العدل، والخارجون عليه لا ينقمون عليه، إن نقموا على بعض ولاته فليس هو الذي أمرهم وليس هو الذي حثهم على وجود فساد أو ظلم، بل كان يقيم الحقوق والحدود على الولاة من أقاربه، ليس كما يزعم الناس أن الولاة من أقاربه استضعفوه، بل كان يتولى إقامة الحد عليهم في الخمر وغيرها كما ثبت في الأحاديث، ولعلها تأتي إن شاء الله في صحيح مسلم. فعثمان رضي الله عنه كان إمام عدل ومجتهد له إما أجران وإما أجر. وأما الذين قتلوه فلم يثبت أن أحدا من أبناء الصحابة كان منهم، وما يروى أن محمد ابن أبي بكر هو الذي تولى قتله أو شارك في قتله لا يثبت بإسناد صحيح. وأما ما وقع بعد ذلك من خروج عائشة رضي الله عنها فإنما خرجت بعد وقوع الخلاف، فإن بعد بقيت المدينة بعد قتل عثمان 5 ليال يصلي بهم الأشتر وهو أحد الثوار، ويعني لم يبايعوا لأحد حتى قبل علي رضي الله عنه البيعة، وبايعه طلحة والزبير وغيرهم. ولكن كان علي رضي الله عنه من رأيه أنه يسكن الأمور حتى تستقر وتثبت أركان الخلافة، وعند ذلك أبحث في قتلة عثمان، فإن الذين قتلوه قتلوه في عماية من الأمر، ولم يثبت على رجل بعينه أنه قتله، وإنما كان مجموعة من الناس حاصروا البيت وكانوا من الثوار فدخلوا عليه فقتلوه. فكان علي رضي الله عنه يطالب بأن تثبت البينة على رجل بعينه فيقتص منه، وأما طلحة والزبير فرأوا أن علي رضي الله عنه ترك كبار قادة الثوار ولم يصنع معهم شيئا، فطلبوا هؤلاء القتلى واحدا بعد واحد، وخرجوا إلى الكوفة إلى العراق، ووقع هناك قتل لبعضهم لبعض هؤلاء الثوار، ومنعت قبائل بعضهم أحدا أن يصيبهم بأذى، فخرج علي رضي الله عنه في إثرهم رضي الله تعالى عنه حتى لا يستفحل الأمر. وخرجت عائشة للإصلاح بين الناس، ظنت رضي الله عنها أن وجودها سوف يمنع الناس من الاقتتال، وكانت ترى وجوب الاقتصاص من قتلة عثمان، ولكن كان الأمر فعلا يحتاج إلى تسكين وتهدئة، ولا بد من أن تجتمع الكلمة على علي، خصوصا أن معاوية لما سمع بما جرى وكان له بعض النظر في ذلك لأنه كان في الشام والمهاجرون الأصم متوافرون، فكيف يعني يستطيع الثوار أن يقتلوا عثمانا إلا بسكوت هؤلاء؟ فظن بوجود نوع من التقصير في حق عثمان رضي الله عنه وهو من أقاربه، فطالب بالقصاص من قتلته، وكان مخطئا في امتناعه من البيعة لعلي رضي الله تعالى عنه قبل القصاص من قتلة عثمان، فهذه مسألة وتلك أخرى، ولا يصح أن ينازع الإمام لظن بعض الرعية أنه قد قصر في إقامة الحق الواجب عليه. وعلي رضي الله عنه كان معذورا في التأخير لأنه لم تثبت بينة ولم يثبت على رجل بعينه أنه الذي قتل أو جماعة بعينهم أن ضرباتهم هي التي قتلت، ولا شك أن كان هناك عذر للفريق الآخر في خطئه في اجتهاده، ولذلك قلنا أن الصحابة بين مجتهد مصيب وبين مجتهد مخطئ، المصيب له أجران والمخطئ له أجر. خرجت عائشة رضي الله عنها للإصلاح بين الناس، وتمكن يعني أوشك الصحابة على الاتفاق بمراسلات كتابية وشفاهية بينهم، بين طلحة والزبير وبين علي رضي الله عنه، وأقنعهم علي رضي الله عنه بأن التسكين وجمع الكلمة هو الواجب الآن، وأنهم عجزوا عن بعض من أرادوه من قتلة عثمان في المجموع، فكيف بمن هم أعظم عصبية من هؤلاء الذين منعوهم؟ فاتفقوا على حصول هذا التسكين، فلما علم قتلة عثمان والثوار ورأسهم عبد الله بن سبأ ما اتفق عليه الصحابة، اتفقوا على إشعال القتال بالليل، فتفرقوا فرقتين، فرقة تكون في عسكر علي وفرقة تكون في عسكر طلحة والزبير، هؤلاء يقتلون من بجوارهم ويصيحون غدر طلحة والزبير، وهؤلاء يقتلون من بجوارهم ويقولون غدر علي. ففي الليل نشب القتال وانجلى الصبح للناس عن معركة هائلة. نادى علي رضي الله عنه الزبير رضي الله تعالى عنه وذكره بما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقاتلن علي وأنت له ظالم. تذكرها الزبير وهو رجع إلى الحق فانصرف، تبعه بعض هؤلاء الثوار حتى قتله، وجاء علي رضي الله تعالى عنه يبشره بقتل الزبير منصرفا من المعركة، ولا نزاع أنه لو ثبت على رجل أنه باغى على الإمام العدل وترك القتال منفردا بلا طائفة لا يلوز قتله، خاصة أنه لا يقاتل، فقتله هذا الرجل غدرا وظلما وعدوانا، فبشره علي رضي الله عنه بالنار وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بشر قاتل ابن صفية بالنار، وهو ابن عمة علي ومن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت مأساة عظيمة بلا شك، الذي يتحمل وزرها الذين أنشبوا القتال بين الصحابة رضي الله عنهم. وظل القتال ناشبا حول جمل عائشة رضي الله عنها، هناك من يظن أن هؤلاء يريدون عائشة بسوء فيقتتلون في الدفاع عنها، وهؤلاء يظنون أنهم لا بد لهم من إسقاط هذا الجمل حتى تنتهي المعركة، فوقع الذي وقع حتى عقر الجمل وسقط، يعني سقط الجمل، فرد علي رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها معززة مكرمة إلى المدينة، وكانت تبكي بعد ذلك حتى تبل خمارها على خروجها. وقتل في المعركة طلحة والزبير، طلحة أيضا قتل بعيدا عن المعركة كما قتل الزبير بعيدا عن المعركة بغير قتال، وقتل من أبنائهم الفضلاء الذين بكاهم علي رضي الله تعالى عنه وصلى على الفريقين حتى أنكر عليه الخوارج ذلك، وكان يقرب ابن طلحة ويدنيه منه في مجلسه ويقول: إني أرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وكان يطرد من مجلسه من يطعن في طلحة والزبير أو عائشة، وقال مقرا لعائشة بأنه أم المؤمنين بعدما فعلت، عندما قال الخوارج أنك قتلت ولم تسبي ولم تغنم الأموال، فقال: أتسبون أمكم فأقر أنها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها حتى بعد أن خرجت وفعلت ما فعلت، وهي كما ذكرنا فعلت في ذلك مجتهدة. هذا ملخص ما ثبت من ذلك. أما الأقاصيص الكثيرة المنقولة في كتب السير فعامة ذلك بلا أسانيد وبأكاذيب وباختراعات من الفرق الضالة التي ينشر كل فريق منهم سمومه من خلال الأخبار المكذوبة. لذلك يجب الإمساك عما شجر بين الصحابة. ليس معنى الإمساك عما شجر أننا لا نثبت خلافة الخلفاء الثلاثة قبل علي أو خلفاء الأربعة الراشدين، أو أننا لا نتكلم بالفضل. فالبعض الفضلاء المتأخرين ممن حاول التوفيق بين السنة والشيعة أو التقريب وخدع بهذه البدعة المحدثة ظن أنه يمكن ذلك من خلال السكوت على القضية. لا نتكلم في الفضل، لا نتكلم في الخلافة، يقولون هذا خلاف سياسي لا ننشغل به. ليس هذا كلام السلف في الإمساك عما شجر من خلاف. الإمساك عما شجر من خلاف ليس حول فضل أبي بكر وعمر، ليس حول خلافة أحد الأربعة. الخلاف المأمور بالإمساك عنه هو ما وقع من قتال في وقعة الجمل ثم وقعة صفين، وليس أننا يسعون أن نهمل ذكر فضل الخلفاء الأربعة الراشدين وإثبات خلافتهم. واجب على الناس أن تمسك عن الأخبار الكثيرة التي ذكرت، وليس أيضا يمنع من ذكر من المصيب من من المخطئ. فالعلماء في ذلك على اختلاف بينهم، منهم من يقول المصيب في ذلك من ترك القتال، وهو ترجيح شيخ الإسلام التيمية، يرجح جانب سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأسامة ابن زيد وجماعة من ابن عباس كان في صف علي رضي الله عنه، ويرجح من يترك القتال. وهناك طائفة من الصحابة رجحت جانب معاوية رضي الله عنه بعد ذلك وكان طلحة والزبير، ولكن الصحيح أن عليا رضي الله عنه كان هو المصيب، وأنه كان إمام العدل، وأن من خلفه كان باغيا عليه. ولكن وصف الباغي لا يلزم من ذلك تفسيق. لذلك نقول أكثر أهل السنة على أن المجتهد المصيب علي رضي الله عنه، والمخطئ من خلفه ابتداء من طلحة والزبير وعائشة ثم معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنه. وهو مجتهد المخطئ مجتهد مرفوع عنه الإثم معذور في خطأه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار: وأيح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. الذين يدعونه إلى النار كان هم القتل الحقيقيون لعثمان، الذين أنشأوا القتال بين الصحابة، والذين أرادوا الفتنة بينهم. ولقوله صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: تمرق مارقة على حين فرقة من أمتي يقتلها أولى الطائفتين بالحق. وهذا صريح في أن علي رضي الله عنه أولى بالحق، ولكن هذا التعبير أولى بالحق ده يعني الطائفة الأخرى فيها نوع من الإيه معها شيء من الحق، وليست أنها مبطلة. الذين قتلوا الخوارج هم علي رضي الله عنه ومن معه. فسبوا الصحابة من عظائم الذنوب، وسواء علي رضي الله عنه ومن معه، وطلحة والزبير ومعاوية ومن معهم، سواء عني في تحريم السب، لكن لا شك في تقديم علي على من سواه وفي الفضل والمنزلة، ولا شك في تقديم طلحة والزبير وعائشة على معاوية، بل لا شك في تقديم الحسن بن علي على معاوية رضي الله تعالى عنه، أن ثبت من فضائل الحسن ما لم يثبت في فضائل معاوية رضي الله عنه. ولكن لا يجوز سب معاوية ولا عمرو بن العاص ولا اتهام بالخداع والكذب ولا أنهم من المنافقين ولا سب أبي سفيان، بل هذا كله من الكبائر. هم جميعا ممن قال الله فيه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أقول قولي هذا، أستغفر الله.